موقع أنا السلفي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته سلسلتنا هذه المباركة، والمعنونة بقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي النفس البشرية، حيث نتكلم فيها عن أهمية التزكية للنفس وما هو الطريق الموصل إليها إلى كل ما هو. هذه الحلقة وهي الثانية سنتكلم فيها عن التعريف بالنفس ومعنى تزكيتها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. النفس تطلق لغة على عدة معان، من أبرزها أن معنى النفس الروح، يقال خرجت نفس فلان أي روحه، ومنها من ذلك قوله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي أرواحكم، وذلك توبيخا وزجرا لهم. فالنفس هنا جاءت بمعنى الروح. تأتي النفس أيضا بمعنى ثانيا، يعني تأتي النفس بمعنى ذات الشيء وحقيقته. تقول: قتل فلان نفسه وأهلك نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، تبع معي، ولا تلقوا، أي أوقع الإهلاك بذاته كلها، بذاته كلها، انتبه معي. فتأتي هنا بمعنى ذات الشيء، نفس الشيء أي ذاته حقيقته. تأتي النفس أيضا بمعنى الإنسان كله، روحا وجسدا، أن الإنسان مكون من روح وجسد، من روح وجسد. فتأتي النفس بمعنى الإنسان بكليته من الروح والجسد، ومن ذلك قوله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، أي إن خلق جميع الناس وبعثهم بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل سبحانه كمثل خلق إنسان واحد، فالجميع هين عليه سبحانه، لأنه يقول كن فيكون تبارك وتعالى، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. رابعا، تأتي النفس بمعنى القوى المفكرة في الإنسان، ومن ذلك قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاليقين، انتبه معي، الذي يعني إدراك إقبالك العملي والعلمي، إقبالك العلمي، نسب إلى النفس، استيقنته أنفسه، النفس هي التي تيقنت، يبقى هي القوة المفكرة التي تصل إلى اليقين أو تتيقن من الشيء. النفس تأتي بمعنى القلب كذلك، وما يتصل به من الصدر والفؤاد وغيرهما. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وقال سبحانه: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. تأتي النفس بمعنى قوى الخير والشر في الإنسان، لأن هذه النفس لها صفات وخصائص كثيرة كما ذكرنا في الحلقة السابقة. هي تحب وتكره، توسوس، تنوي وتعزم، ترشد صاحبها إلى الخير، تلوم على فعل الشر. ولذلك لها آثار ظاهرة في السلوك الإنساني. انتبه معي، كل هذا بينعكس على السلوك الإنساني، خصائص بتاع النفس البشرية دي. انتبه معي، اللي بتفرح وتحزن و يعني تنوي وتعزم وتحب وتبغض وتوسوس وتسول، سولت لو نفسه، انتبه معي الى اخر ما هنالك. كل الايه النفس بمعنى اللي بتذكر في كل بمعنى الايه قوة الخير والشر الموجودة في الانسان. معظم آيات القرآن التي ورد فيها ذكر النفس يقصد بها هذا المعنى. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال عز من قائل تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي معناها في بيان أحوال النفس البشرية. وعليه على كل ما يعني في ضوء كل ما ذكرنا أو ما ذكرناه آنفا، هل نقدر نستطيع القول بأن تعريف النفس من خلال المعنيين الأخيرين، النفس بمعنى القلب ويتصل به، النفس بمعنى قوى الخير والشر في الإنسان، يمكننا أن نقول إن النفس هي شيء داخلي في كيان الإنسان لا تدرك ماهيته، قابل للتوجه إلى الخير أو الشر، جامع لكثير من الصفات والخصائص الإنسانية التي لها آثار ظاهرة في السلوك الإنساني والسلوك العملي. انتبه معي، يبقى شيء داخلي في كيان الإنسان لا تدرك ماهيته. عشان تصل إلى تحديد ماهيته بالضبط أمر بعيد المنال، قابل للتوجه إلى الخير أو الشر، فألهم فجورها وتقواها. انتبه معي، توجهه للخير يتوجه، تترك هذه النفس الحبل وتترك لها الحبل على الغارب وتتركها بمدساة ولا تقوم بتزكيتها، تريدك المهالك. لذلك قال القائل: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. تبه معه، قابلة حسب ما توجهها، حسب، وهيجي ده بمعنى متصل جدا هذا الكلام بمعنى التزكية اللي احنا بنقصد اخبالك بنقصده من وراء هذه الحلقات المهمة. انتبه معي، لو كيف توجه بقى هذه النفس وتضبطها وتملك زمامها عشان توجهها الى الخير، الى ما يحب الله ويرضاه. لان النفس كما قيل: ان ركبتها نجوت، ركبتك اهلكتك، حكمت أنت فيها وجعلت لها خطاما ووجهتها إلى ما يحب الله ويرضى ويأمر به، ومنعتها بنهيك لا عن الهوى والضلال وغير ذلك، ومنعت مما يولدك الماء أفلحت. فهي قابلة للتوجه للشر أو الخير، وجامعة لكثير بقى من الصفات والخصائص اللي لا أثر ظاهرة. دورك أنك أنت إيه؟ تغلب بقى الصفات الخيرة فيها حتى تستولي عليها، وده اللي هيجي معنا التزكية دلوقتي، ولا تتركها بالصفات الرديئة التي إن استولت عليها ستتوجه إلى الشر. يعني أنت حينما تضبطها فتكون تزهدها ولا خلاص، فتتركها بشحها وبخلها وحبها للمال الشديد وضرب العالم، تريدك المال الشح أهلك من كان قبلكم، وهكذا كما سيأتي. انتبه معي، فهذه النفس هو فيها بقى الصفات والخصائص، الصفات دي مش كلها، فيها المحمود وفيها المذموم. ولذلك كما يأتي معنى التزكية ما بتقوم على أمرين هو هنوضح. انتبه، فالنفس بهذا المعنى بتشمل الروح والقلب وكل ما في الإنسان من قوى الإدراك التي يميز بها بين الخير والشر. وسيتضح هذا المعنى أكثر لنا في الكلام عن الصفات وأحوال النفس البشرية بإذن الله تبارك وتعالى. طب ديت هذا هو التعريف بالنفس، فما معنى تزكيتها؟ الفلاح، فلاح الإنسان معلق وموقوف عليه ومترتب عليه، قد أفلح من زكاها، تبه معي، وقد خاب من دساها. فيا ترى معنى التزكية؟ التزكية لغة مأخوذة من زكا، يزكو زكاء أي نما وطهر. فالتزكية هي النماء والطهارة والبركة، زكاة المال سميت بذلك إيه؟ رجاء البركة. تزكية النفس يعني تطهيرها من كل الخصال الذميمة، من كل الصفات الرديئة. تبه معي، الزكاة من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل. تبه معي، تطلق على العين المال الذي يدفع للزكاة، وعلى المعنى التزكية، والذين هم عن اللغو تبه معي معرضون. الزكاة هنا تحتمل معي عند زكاة فاعلون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في تعديل صفاتهم من هذه الصفات للزكاة فاعل، تبه معي يؤدون الزكاة. وتحتمل معنيين، زكاة يعني شاملة أداء الزكاة، يشمل معنيين، زكاة الأموال وزكاة النفوس. وذلك قال هذا أيضا في العلم في قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة للنفوس، لم يزكوا نفوسهم بالإيمان والتخلص من الشرك بتحقيق التوحيد لله رب العالمين، تبه معي، ولم يؤدوا زكاة أموالهم. التزكية بقى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ضد التزكية الإخفاء، أن يدسه في التراب يعني يخفيه في أنف، انتبه معي، من العار والشنار. فالعاصي يدس نفسه في المعصية، يغمرها في المعاصي، تغلب عليها المعاصي، تستولي عليها الأهواء والشهوات، فتكون مدساه، قد غرقت في هذه الظلمات التي بعضها فوق بعض، من سواء الكفر أو الشرك أو المعصية أو البدعة أو الهوى إلى آخره. دساها كما يقول الزجاج، جعلها ذليلة حقيرة خسيسة، زي ما قال ابن قتيبة أخفاها بالفجور والمعصية. انتبه معي، فأصل الزكاة الزيادة في الخير، ولن ينمو الخير إلا بترك الشر، كما أن الزرع لا ينمو حتى يزال عنه الدغل الحشائش الدارة والمفسدة، فينمو بقى الزرع النافع. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، التزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخير، تبع معي والخبر كما يقال عدلته وإذا جعلته عدلا في اعتقادي أو في اعتقاد الناس. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي تخبروا بزكاتها. ثم قال بأن هذه الكلمة وردت في معاني عديدة مواضع عديدة أقصد في القرآن، طارة تنسب إلى الله تعالى وطارة تنسب إلى الرسول وطارة تنسب إلى العباد. بل الله يزكي من يشاء أي تنسب إلى الله بمعنى الهداية والتوفيق في الدنيا. بل الله يزكي من يشاء تبي معي، كما نسبت إليه سبحانه في الآخرة معنى تطهير للمؤمنين من دنس الذنوب، من دنس الذنوب. وتنسب التزكية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المربي والمزكي لأمته، المرشد إلى طريق الخير، ودي المهمة التي كلفه الله بها وأمره بأدائها. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلع عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وتنسب إلى العبد لأنه هو الذي يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، يمكن دي أظهر. هل لك إلى أن تزكى تبي معي، لأنه هو الذي يزكي نفسه بالإيمان والمجاهدة والمراقبة والتربية بالتخلي والتحلي تبي معي. ولذلك المقصود من التزكية اللي احنا بنتكلم عنها في موضوعنا في تزكية النفوس المعنى الثالث اللي هو تطهير النفس تبي معي من نزعات الشر والإثم، وتنمية فطرة الخير فيها مما يؤدي إلى استقامتها وبلوغها درجة الإحسان أعلى الدرجات، ترقي وتحصيل الدرجات الإسلام والإيمان والإحسان، إنها تحقق هذا. يؤكد هذا المعنى إن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر التزكية ببلوغ مرتبة الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله جل وحده لأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم، لأن الزكاة تخرج منين؟ من وسط المال. فإن الله جل لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها، وزكى نفسه. قال رجل: وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، أن الله معه يراه، يرى، يطلع عليه، لا يخفى عليه من أمره شيء، يسمع قوله، يرى مكانه، ويسمع كلامه. لما يستحضر هذا المعنى يعلم أن الله معه، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، فإنه سيراقب الله عز وجل، سيعظم أوامره، ودي درجة الإحسان اللي هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم تكن تراه أنت فتعظمه وتراقبه وتعظم أمره وتجتنب نهيه، لدرجة الإحسان. فاعلم أنه إيه؟ يراك، وهذه الدرجة توصل، مطلع عليك، استصحابك لمعاني أسماء الله وصفاته واستقرار في قلبك انتبه معي، يعلم أن الله معه حيث كان. علمه بهذا الذي سيجعله يراقب الله في السر والعلن، يعلم بأن الله عليم لا يخفى عليه من أمره شيء، مطلع عليه، سميع بصير، يراه يسمعه، فمن كان حاله كذلك محال. انتبه معي أن يخالف أمر الله، وإن غلبته نفسه يسرع بالرجوع والتوبة والأوبة والندم الشديد. وذلك قالت تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وسيخشى ربه في السر والعلن، سيتعامل مع الله عز وجل لا مع البشر، لأنه يعلم أن الله يراه ويطلع عليه، وأنه لا يخفى عليه من أمره شيء، لأن الله يعلم السر وأخفى. ويستصحب هذا المعنى، قد استقر في قلبه، يستصحبه معه، يعلم أن الله معه حيث كان. تحت سمع الله وبصره، والله يعلم من طوط عليه نفسه، لا يخفى عليه من أمر العبد خافية. من وصل إلى هذه الدرجة والوصول لها يعني يحتاج إلى الأخذ بالأسباب مع توفيق الله للعبد، ولا بد من أن يجاهد نفسه في هذا، لأن الوصول للمرحلة دي مش ليس أمرا تبمعي. ولذلك كانت تزكية النفس المنوط بها الفلاح بتطهيرها من نزعات الشر والإثم، وبتخليتها من الأخلاق المذمومة، وذلك تحتاج لتخلي وتحلي، وتحليتها بالأوصاف المحمودة حتى يبلغ الإنسان درجة الإحسان المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد ربك أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الأمر ليس سهلا ولا لا يحتاج إلى جهد. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، تبه معي، بيّن أن هذا الأمر ليس سهلا ولا يسيرا. تبه معي، إنما يسير على من يسره الله عليه، لأن دي معركة المكلف الأولى، نفسك ميدانك الأول. إن أفلحت وانتصرت فيه فزكيتها وطهرتها وعبدتها لله عز وجل، ستفلح في أي ميدان آخر. وإن فشلت فيها ستفشل في أي ميدان آخر. وذلك من الطرائف أن كثيرا من الناس يتكلم عن تحرير المقدسات ويتألم، وهو لم يحرر نفسه من أسر الهوى والشهوات. كيف هذا؟ تحرير المقدسات مبني على تحرير النفوس من أسر الهوى والشهوات. إذا كنت عاجزا عن تحرير نفسك التي بين جنبيك وتخليصها من أسر الهوى، فالمأسور من أسره هواه، و لم تستطع أن تخرجها من هذا الأسر الهوى، فكيف ستنجح في الميدان الخارجي؟ ودي المفارقة، وده الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، زكاهم، زكى الأميين، وعلمهم وطهرهم وخلصهم من رواسب الجاهلية، وحلاهم بخصال الإيمان وجملهم، فتطهرت نفوسهم وتزكت، فانتصروا على أعدائهم وفتحوا البلاد. لما انتصروا على أنفسهم انتصروا على أعدائهم، وأقاموا دين الله في الأرض، وأعزهم الله ومكن لهم. أما الأمة اليوم غارقة في المعاصي والشهوات والشبهات والانحرافات، وبتتمنى، والأمر ليس بالتمني، تحرير المقدسات وإقامة الدين في الأرض. لا، هذا نصل إليه حينما نحرر نفوسنا، بما نخلصها من شوائبها، وهي دي التزكية. الأمر هذا معركة كبيرة تحتاج إلى جهد جهيد. لكن ابن القيم يقول النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، يعني لا مفر لك، هو ده طريق السير، هذه النفس أن تخلصها أهو، فلا بد أن ينتهي إليه. ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل اللي هي النفس البشرية، الجبل الشاق لازم ترتقيه عشان تصل إلى مرادك وتنال مناك في رضا مولاك عز وجل، وتنجو من الهلاك والعذاب. انتبه معي، هذا الجبل يقول مش بس لأنه جبل وعر صعب شاق يحتاج إلى جهد جهيد حتى ترقى عليه وتجتازه، لا، ده فيه أودية وشعاب ولصوص. ما كلامنا الإمام القيم هو وفي ذلك الجبل أودية وشعاب ولصوص يقطعون على السائرين، يعني مش بس إن الجبل ليس فقط الجبل شاق، لا، ده الجبل شاق وفيه شعاب وأودية ممكن تنحرف بك، ولصوص قطع طريق يحاولون قطع الطريق بينك وبين الله، زي ما نتكلم ونبين. انتبه معي لما نتكلم في الحلقة عن علاقة النفس بالفطرة ودور شياطين الإنس والجن، انتبه معي. ولصوص يقطعون على السائرين، فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين، أي مع هؤلاء المجتازين لجبل النفوس، تبع معي العدد الإيمان، لأن الزاد هنا والعدة هنا في هذا الباب الذي نحن بصدده اللي هو تزكية النفس وتطهيرها، مش ليه، لا، ده عددها الإيمان ومصابيح اليقين تنير لك الطريق، تتقد بزيت الإخبات، المصابيح اليقين الذي يملأ قلبك وتدير لك طريقك في سيرك إلى الله، الوقود الذي يقوي نور هذه المصابيح زيت الإخبات، الخوف والإخبات والخشية، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير. لو مش معهم عدد الإيمان ومصابيح التقوى اللي تمكنهم من السير، تبع معي، القواطع والموانع الصارفة لهم عن الهداية إلا تحول دون الوصول ستمنع عنهم الوصول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، قال فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، والشيطان على قلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه. كلام خطير جدا، انتبه. كثير من الناس حاولوا أن يصعدوا هذا الجبل، جبل النفس، أن يزكوا نفوسهم، أن يطهروها، لكن عجزوا، لم يصلوا. ليه؟ لم يتزودوا بالعدد التي تمكنهم من هذا كما سنذكر، ولا تجعلهم يقتحمون هذه العقبات ويجتازون عقبة وراء عقبة كما سنذكر، عقبات الشيطان اللي يضعها. والشيطان على الجبل ده ايه؟ يحاول منع الناس لا تصعدوا، يخوفهم. انتبه، كلما راق السائر في ذلك الجبل اشتد به الصياح القاطع، صياح الشيطان يحذرك يخوفك. انتبه معي، فإذا قطعه واصل سيره حتى وصل إلى النهاية ولم يعبأ وتمكن من اجتياز عقبات الشيطان ولم يصغي إلى نداءاته، انتبه معي، انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا، حينئذ يسهل السير لأنك طهرت النفس وأفلحت وزكيتها وطهرتها وعبدتها لله فتقود مسارك. تصير بقى للنفس المطمئنة، تابع معي، لا تقودك إلى النجاة، تسهل عليها الطاعة، تحبها، تابع معي، تأخذ لأنك بس إمتى، متى هذا؟ بعد المعركة الكبيرة في تزكية هذه النفس، في صعود هذا الجبل الوعر، في التغلب على قطاع الطريق، في عدم الإصغاء إلى نداء الشيطان، في اتبع معي وعدم الانتباه للعوارض التي قابلت والاستهانة بالمشاق في سبيل ذلك. فعش أبدا تصالح مع النفس بما فيها من أفات، لازم تخوض هذه المعركة، تحتاج إلى عزيمة، إلى صبر، إلى شجاعة، شجاعة نفس وثبات قلب، لأن سعادتك مبنية على هذا، لأن فلاحك مبني على هذا، قد أفلح من زكاها. انتبه، فلا بد لك من هذه المعركة. أسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يطهرها. اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها، أتى تقواها أنت وليها ومولاها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.